الهنا واملئ الدنيا ثناء وسلام. واذا ما موكب الدهر غنى فاستحب فيه فانها هنا خطوها الثاني السماء فارتقي ما دنيانا وارفعي فوق النجوم العلى. طوقت في ذا الزمن بالغوالي من عقود المنن. أنت من طوقت في ذا الزمن بالغوالي من عقود المنن. عبي منا شباب الأيام وانت للمطوي بين السنن. قد وهمنا للسماء الأحرار عنها يا رياضا ينبت الأحرار.